من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یجوز من غیره. یعنی انسان بعد کل صلاۃ یعنی یقرأ هذا الدعاء ويطلب من الله تعالى المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نعوذ بالله يدعو من الغير يقول يا شيخ ويا فلان ويا فلان يا فلان اغثني واغثني وادركني. اي جهل اشد بعد ذلك، اي عناد اشد من بعد هذا. فبذلك الهدايه بيد الله، القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فبذلك لازم انسان، وإلا في الحقيقة الآن جاء قالوا الصلاة المكروه، صلاة المكروه ماذا؟ قالوا فليصلي ركعتين، طيب صلي ركعتين متوجها إلى الله، طيب خلاص صلينا. قال ثم ماذا تفعل؟ قال الآن فليتجه إلى جانب بغداد، فليتجه إلى جانب بغداد، طيب ماذا يفعل؟ قال ثم أنه يقول 11 مرة يا شيخ عبد القادر جيلاني يغسني 11 مرة، ثم 11 مرة قدم يمشي قهقرة على رجله على وراء، يعني لا يجعل ظهره إلى جانبه، فإذا جاء قال خلاص قضيت حاجته. فبذلك فهذا يعني أول يصلي لله ثم يتوجه إلى الإنسان، لا يتوجه إلى الله. أما في الصلاة توجه إلى الله وطلب من الله وقال سبحان ربي الأعلى وقال سبحان ربي العظيم وسجد لله سبحانه ثم بعد ذلك يفعل هذا. فبذلك لازم الانسان ان يعتقد اعتقاد كان علم الغيب لله. فبذلك ايضا افهم في هذه الايه قال تعالى له غيب السماوات والارض، ما قال غيب السماوات والارض له، افهم ها هنا جار مجرور مقدم، ما قال غيب، والا لو قال غيب السماوات والارض لكن ما حصل هذا الاختصاص، لان لام هذا لام يقال لام ملك، هذا لام كما يقال لام أجلية كما يقال لام سببية أيضا يقال لام لام التمليك، تمليك هذا ملك لفلان، هذا ملك لفلان، هذه دار لفلان، هذا كذا، هذا يقال ملك. فبذلك وأيضا إذا جار مجرور تكون مقدم يفيد الحصر والاختصاص. فبذلك قال له غيب السماوات والأرض، إذا قال غيب السماوات والأرض له يمكن يعني له ولغيره، ولكن لما جاء لام مقدم لام ملك وجار مجرور مقدم صار اختصاصا له كخاصة العلم الغيب لمن لله، قال له غيب السماوات لا لغيره، له غيب السماوات والأرض كما قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذا قال مفاتيح الغيب عنده لما حصل هذا المعنى، لا حصل المعنى، يمكن مفاتيح الغيب عنده وعند غيره أيضا، يمكن كما في البنوك المفتاح الأصلي عند المالك الراعي والمفتاح الثاني أيضا عند المدير مدير البنك. فإذا قال مفاتيح الغيب عنده يعني عنده وعند غيره، لكن لما قال وعنده مفاتيح معنى ليس أحد الذي عند غيره. فبذلك هذه من اختصاصي، فبهذا جاء له، له غيب السماوات والأرض. فبذلك قال أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع. قال بعض العلماء هذا مجاز، لمن؟ لأنه لا يغيب عليه شيء، لا كثيف ولا سخيف ولا صغير ولا كبير، لا خفي ولا جلي. فبذلك ولكن قال ما يعني ما أبصره، وقال بعض العلماء لا نحتاج إلى هذا التعبير، معنى لأن لما قال قل الله أعلم بما لبسوا له، إذن قال له غيب السماوات والأرض، قالوا أبصر به وأسمع، يعني لما إن الله تعالى أخبر عن هذا من يكون أبصر منه ومن يكون أسمع منه، لا يكون أحد أبصر منه ولا أحد أسمع منه، فبذلك خبره حق وصدق. وقال بعض العلماء أبصر به وأسمع، يعني أبصر يا محمد، قالوا هذا أمر، أبصر به أي بهديك من الله، بإرشادك من الله، بوحيك من الله، بإخبارك من الله، وأيضا أسمع به. فبذلك فإذا أنه سمع ما أخبره الله وما أوحاه الله فلا شك أنه خبر صدق وأنه خبر حق. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول أبصر به وأسمع. ما لكم من دونه من ولي، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ما لكم من دونه من ولي في أقوال من العلماء. قال بعضهم يعني ما لكم ما لهم من دونه لأصحاب الكهف ليس لهم ولي ينصرهم إلا الله سبحانه. وقال بعضهم لا ما لهم من دونه من ولي يعني الموجودين الذين كانوا من اليهود والكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معاصري النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا وسألوا واعترضوا وشكوا واشتبهوا شبهات. قال ما لهم من دونه من ولي ليس لهم ناصر ينصرهم. وقال بعض العلماء له علاقة بالآيات التي قبله له غيب السماوات والأرض وأما من في السماوات والأرض ما لهم من دونه من ما لهم من دونه من ولي من ولي من ناصر ينصرهم. فبذلك هذا القول جامع لجميع الأقوال كمن يكون في السماوات والأرض من يكون في السماوات والأرض ليس له من دون الله ولي ليس له من دون الله ناصر ليس له من دون الله حافظ ما لهم من دونه من ولي. طيب أيضا جاء ولا يشرك في حكمه أحدا فيها قراءتان بالياء بالياء ولا يشرك يعني إن الله تعالى منزل عن ذلك لا يشرك في حكمه أحدا الذي إن الله تبارك وتعالى لا يشرك يعني في حكمه لمن لأنه هو القدير لأنه هو المتصرف في جميع الأمور هو الفعال لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فبذلك فلا يشرك في حكمه أحدا لما لأنه منزه عن الشركاء وأنه أغنى عن الشركاء ولا يحتاج إلى الشركاء في حكمه. بس وقرأ بعض القراء ولا تشرك وقرأ بعض القراء بالتاء ولا تشرك. فإذا كان ولا تشرك تكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد أمته وإلا أن الأنبياء معصومين عن الشرك إن الله تعالى أصمهم عن الشرك. فلكن أحيانا تكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والتنبيه لأمة النبي صلى الله كما جعل إن أشركت ليحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين. فبذلك الرسول ما أشرك ولا يشرك ولكن لما جاء خطاب هذا للنبي كيف غيره. فبذلك قال ولا تشرك في حكم ولا تشرك في حكمه أحدا. ذهب بعض القراء رحمهم الله تعالى أيضا إلى هذا القراءة ولكن قالوا والقراءة الأولى هي الراجحة عند المفسرين. أبصر به وأسمع قال ما لهم أشار المفسر قال ما لهم لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي من دونه من ولي مبتدا مؤخر ولي معنى ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه ولا يشرك في قضائه أحدا لما لا يجعل فيه مدخلا لغيره هو القاضي وهو المتصرف وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لما أشار قال لأنه غني عن الشريك لأنه غني عن الشريك. طيب أيضا قال الله تبارك وتعالى قال وهذه آخر قصة أصحاب الكهف قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا يعني واتل ما أوحي إليك لا تلتفت إلى أقوال اليهود ولا إلى أقوال النصارى ولا إلى أقوال المشركين واتل ما أوحي إليك وهذا الخبر مما أوحي إليك. فبذلك قال واتل ما أوحي إليك. وقال بعض العلماء هذا نزلت ردا على الكفار والمشركين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يقول لي أن أبدل من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى إلي من ربي. فبذلك قالوا واتل ما أوحي إليك لا تتوجه إلى هؤلاء الذين يقولون ائت بقرآن غير هذا أو يقولون بدلوا لا واتل ما أوحي إليك بطلوا التلاوة بمعنى القراءة يعني وقرأ التلا يتلو أو قرأ يقرأ. ولكن قال بعض العلماء قالوا فرق بينهما لطيف قالوا القراءة عام إذا قرأ مثلا قرآن قرأ قرأ الحديث قرأ قرأ الجريدة قرأ قرأ مجلة قرأ قرأ مجلة نعوذ بالله يعني الذي فيه الفواحش قرأ اللفظ القراءة عام قال اما لفظ التلاوة فخاص التلاوة القراءة للشيء الذي يحصل له بعد قراءته الاجر والثواب من الله فبذلك قالوا جاء لفظ التلاوة للقرآن كثيرا لما لان في قراءة القرآن والا جاء من قرأ حرفا من قرأ حرفا يكتب له اجر حسنات حتى لا لم تقل الف لام ميم حرف الالف حرف اللام حرف ميم حرف او كما قال لفظ القراءة وكما جاء اقرأ باسم ربك جاء لا شك في ذلك كإذا قرأنا فاتبع قرآنا ولكن قالوا لفظ التلاوة لفظ التلاوة کہ جاء في صفة الأنبياء يتلو عليهم آياته جاء يتلو عليهم آياتك لمن أن التلاوة لها أجر لها ثواب فبذلك جاء لا يتلو قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته لا مغير للقرآن ولا مبدل لكلماته يعني لا قادر على تبديله وتغييره وتحريفه لأنه محفوظ من التغيير والتعريف والتبديل إن الله تعالى حفظه فبذلك قال لا مبدل لكلماته وقال بعض العلماء هذا فيها تهديد للمشركين كلا مبدل لكلماته يعني لبعضه لأهل المعاصي وأهل الكفر وأهل الشرك الذي أوعد الله تعالى لا مبدل لكلمات فإذا أنت تركت تلاوة القرآن ونعوذ بالله ملت إليهم قال ولن تجد من دونه ملتهدا فبذلك أيضا جاء تنبيه فبهذا قال تعالى لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتهدا يعني ملتهدا معنى ملتجأ يعني نعوذ بالله ان هممت بتغيير القرآن ان اردت بتبديل القرآن ان اردت بتبديل كلمات الله فلن تجد من دونه ملتهدا اللهد معنى ميل الميل الى الجانب كما كل انسان يميل الى بيته وبذلك انه يرجع الى بيته وبذلك جاء بمعنى الموضع وجاء بمعنى الملجأ يعني فلن تجد من دونه مولا فلن تجد من دونه ملتهدا فلن تجد من دونه ملجأ ولا مأوى والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الجامع إلان قال أبواب الحج باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى يعني انسان اذا انه اراد الحج هل يقصر الصلاة بمنى او يتم الصلاة بمنى هذا مسألة ايضا خلافية بين الائمة رحمهم الله تعالى الخلاف الاول الصلاة بمنى او بعرفة او بمزدلفة يعني قصر الصلاة لأجل النسك أو لأجل السفر الاختلاف الأول ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لأجل النسك ليس لأجل السفر فبذلك قالوا إنسان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين وذهب إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأيضا في قول واحد إمام أحمد رحمه الله تعالى فقالوا لا ليس داخل للنسك قالوا أنه لأجل سفر فبذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال إنسان مثلا إذا كان من أهل مكة وأنه سافر إلى منى قال لا يؤد سفرا بل أنه يصلي صلاة تامة أربع ركعات لماذا قال لا ليس هذا سفر حتى عند عرفات لا يكون سفر لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلاثة مراحل تكون 48 ميلا 48 ميلا شرعيا لا الآن الأميال هذا صغير الميل الشرعي أكبر من هذا يعني الآن مثلا 48 ميلا في مصر يصير الله أعلم 70 كيلومتر وأقل من ذلك وأكثر من ذلك لأن تقريبا الكيلومتر ايضا اصغر من الاميال ايضا اصغر من ولكن عند ابي حنيفة رحمه الله 48 ميلا شرعيا باعتبار ثلاثة مراحل وأنه أخذ يعني كل مرة على بستة عشر ميلا وصار ثمانية وأربعون ميلا. فقال أنه لا صلاة بمنى ولا بالمزدلفة ولا بعرفة إلا صلاة تامة بس. طيب قال بعض الأئمة رسول صلى الله عليه وسلم ما صلى بها إلا ركعتين ركعتين. أيضا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه. فبذلك فأجاب أبي حنيفة رحمه الله کہ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا أنه كان قادما من المدينة ما كان قادما من مكة. فبذلك لما تأهل عثمان رضي الله عنه بمكة كان يصلي أربعا. وهكذا جاء في رواية ابن عمر قال لو كنت صليت لقال صليت مع الإمام قال صلوا إلا إذا صليت وحدي قال صليت أربعا. يعني لما لأن تكون بعيدا عن الاختلاف حتى لا يكون الاختلاف لما لازم أن يكون الاتحاد والإثم. فذهب بعض العلماء قالوا نعم قالوا إذا كان هذا صلاة الصلاة المسافر فلازم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتموا صلاتكم. ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بمنى وما قال بالمزدلفة وما قال بعرفة أتموا صلاتكم يا أهل مكة أتموا صلاتكم. فأجاب بعض العلماء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أنه علمهم فقال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم صفر. فبذلك ما نحتاج إلى الإشعار بمرة أخرى. وقال بعض العلماء لا فتح مكة وحجة الوداع بينهما فرق بعيد بينهما فرق بعيد ليس فرق قليل. فتح مكة يوم ينوي ثمانية هجرية والرسول صلى الله عليه وسلم قدم ما شاء الله بعد 11 هجرية للحج. فبذلك قالوا بينهما ثلاث سنين وكم الذين دخلوا في الإسلام دخلوا في الإيمان أن جديدا أنهم لا يعلمون. فبذلك لازم أن يعلمهم فليقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. فأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ليس هذا بل ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا حتى إذا صلى في المناسك إذا كان أنه أحيانا مقيما قال أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. فبذلك هذا مسألة خلافية بين الأئمة رحمهم الله تعالى. ذهب بعضهم كأن صلاة ركعتين ركعتين لأجل النسك لأجل النسك أما لا علاقة له بالسفر. أما بعض الأئمة رحمه الله عند أبي حنيفة قال لا إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا الصلاة فرض من الله تعالى الفرض لا يدخل في الفرض الآخر. قال وإلا في مثال آخر كهل شيء أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض في فرض آخر. قال فرض فرض الصلاة فرض والحج فرض والزكاة فرض. فبذلك أيضا كما سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك أنه صلى ركعتين ولو أنه أقام بمكة عشرا ولكن أيضا صلى ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة المنورة. قال حدثنا أبو مصعب قال قراءة عن عبد العزيز بن عمران. عبد العزيز بن عمران هذا الزهري المدني قالوا أنه متروك. وقال بعضهم كان عنده كتب ثم اخترقت كتبه فلما اخترقت كتبه أنه كان يحدث من حفظه. فبذلك قالوا كان يختلط عليه. قال عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق صدوق فقيه قال عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء ولتنا باب ما جاء في الخروج إلى من لا بعده في تكسير الصلاة. حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارسة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره آمن يعني الناس كانوا في أمن وأكثر يعني أكثر عددا ما فيها قلة لا خوف من القلة ولا خوف من الأحوال كان الأمن يعني ما كان هذا صلاة الخوف. فبذلك بعد يعني يعتقد صلاة الخوف ركعتين. قال لا كانوا ناس آمنين. صليت كم قال ركعتين يعني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قال وفي الباب ان ابن مسعود اخرجه البخاري ومسلم وابن عمر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر بعده وعمر بعده بعد ابي بكر وعثمان صدرا من خلافته يعني في اول خلافته رضوان الله عليهم اجمعين ثم ان عثمان صلى بعد اربعا قال لما قال اني تاهلت بمكه وبذلك الان انا من اهل مكه وبذلك انه لا انه يصلي اربعا فكان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعا لانه يقتدي خليفه الراشد عثمان بن رضي الله تعالى عنه واذا صلاها وحده صلى ركعتين اخرجه الشيخان يعني بعيدا عن الخلاف اما اظهار مساله غير ولكن اذا مثلا كما ان عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لا تصلي على عبد الله بن ابي رئيس المنافق لا تصلي عليه فلما رسول قام يصلي قام عمر خلفه يصلي لمن ان اقتدى فبذلك ان عثمان رضي الله تعالى حتى عبد الله بن مسعود وبعض الصحابه انكروا عليه ولكن لما قام عثمان لانه كان خليفه راشد فبذلك قام معه يصلي خلفه اربعا فبذلك قال عبد الله بن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعا اما اذا صلى بعده كان يصلي ركعتين طيب وانس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قيل له اقمتم بمكه شيئا قال اقمنا بها عشرا اخرجه الشيخان ايضا طيب قال ابو عيسى حديث حارثه بن وهب حديث حسن صحيح اخرجه الشيخان ايضا قال وروي عن ابن مسعود انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع ابي بكر ومع عمر وعثمان ركعتين صدرا من امارته طيب وقد اختلف اهل العلم في تكسير الصلاه بمنى لاهل مكه اما للمسافر لا خلاف عند احد المساله باقي لاهل مكه طيب فقال بعض اهل العلم ليس لاهل مكه ان يكسروا الصلاه بمنى الا من كان بمنى مسافر اذا كان مسافر هو يكسر الصلاه إذا كان أنه من أهل مكة مقيم من أهل مكة قالوا لا يكسر الصلاة وهذا قول من قال هو قول ابن جريج وقول سفيان الثوري وقول يحيى ابن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فبذلك رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين طيب وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يكسروا الصلاة بمنن وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي قالوا أنه لازم يصلي يكسر الصلاة يصلي ركعتين ولو أنه من أهل مكة أنه إذا جاء منى يكسر الصلاة لما؟ لأن عندهم الكسر بمنى للنسك ليس لأجل السفر قالوا هذه القصر بمنى لأجل النسك أما هؤلاء الأئمة فقالوا لا أن السفر سفر إذا كان إنسان مسافر أنه يكسر الصلاة فإذا كان مقيما لا يكسر طيب أيضا افهم ففهم يعني فقه إمام الترمذي لما قال القول الأول قال ماذا قال فبعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يكسروا فانظر كيف نفي مؤكد ليس لأهل مكة أن يكسروا الصلاة بمنن بل إذا كانوا مقيم يتم طيب أما القول الذين قالوا لا لازم حتى أهل مكة يكسر قال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يكسروا يعني لا بأس عليهم فبذلك أشار إلى ذلك القول الأول أيضا عنده راجع لأنه قال أولا بكلام مؤكد ليس لأهل مكة أن يكسر الصلاة بمنى فلما قال يكسر قال لا بأس إذا كسر لا بأس أن يكسر الصلاة بمنى قال لا بأس عليه فلا حرج عليه لما لأنهم يؤدون بس الخلاف الذين قالوا من النسك يصلي ركعتين الذين قالوا ليس لأجل النسك لأجل السفر إذا كان عندهم سفر أنهم يصلون ركعتين فإذا كانوا مقيمين يصلون أربعا وبذلك حتى هذا الخلاف في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميعهم على الحق والهدى لا نقول فيهم إلا خيرا لما لأن قصدهم ماذا اتباعا لسنة رسول الله والبحث عن ذلك اللهم ثبتنا على ذلك وارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان نور قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أبلغ الله هذه أنا ذكرته مرارا. طيب طيب طيب بس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.